وبعيدة عن أخذ الأهبة والاستعداد. والإنسان بطبعه عجول، والنفس البشرية عجلة بطبيعتها، كما أخبر بذلك ربها جل وعلا، قال تعالى: خلق الإنسان من عجل. وقال الباري جل في علاه: وكان الإنسان عجولا. أحبتي في الله، تعالوا بنا لنلقي الضوء على بعض مظاهر الاستعجال المذموم، ونجلي بإذن الله جل وعلا آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة على الأفراد والمجتمعات، مع بيان العلاج الشرعي بإذن الله جل وعلا ومشيئته. من مظاهر الاستعجال المذموم الحكم على الأشخاص قبل البحث والتحري، وتجريح المسلمين وانتقاصهم وازدراؤهم قبل التثبت والتيقن. فكم من مسلم كفر المسلمين أو بدعهم أو فسقهم أو سفههم أو ضللهم أو جهلهم بناء على كلمة من حاقد عليهم أو حاسد لهم أو مريض القلب أو صاحب شبهة أو صاحب شهوة خفية، ثم بعد ذلك تبين له خطأه وعظيم الجرم الذي اقترفه في حق إخوانه المسلمين، وربما ندم ولا تساعة مندم، وكان بإمكانه تفادي ذلك لو تأنى وتروى وتريف وعمل بقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن الآثار السيئة لهذا المظهر من مظاهر الاستعجال بث الفرقة بين المسلمين، وإشاعة التدابر والتناحر والتهاجر بينهم. وأمة الإسلام بحاجة ماسة إلى جمع الكلمة على كلمة التوحيد، وإلى توحيد الصف والشمل على الخير والهدى والحق. يقول ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وينهانا ربنا جل وعلا عن التشتت والتشرذم، يقول الحق جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أحبتي في الله، من مظاهر الاستعجال المذموم الاستجابة لغليان الدم في العروق، وللغضب المذموم المفضي إلى الوقوع في المحذور الشرعي. فكم من مسلم يشتد غضبه ولا يزم نفسه ولا يملكها ولا يكفها، بل تراه يطلق العبارات على عواهنها ويتلفظ بالكلمات من غير دراية بمآلاتها وعواقبها، فربما سب الله جل وعلا أو سب الإسلام أو استهزأ بشعيرة من شعائر الدين أو سخر بالمسلمين أو طلق زوجته أو تناول المخدرات أو تصرف تصرفات يحتاج بعدها إلى توبة صادقة وإلى اعتذار طويل. وقد وقع فيما نهي عنه، فقد جاء في حديث رواه الضياء المقدسي عن أنس بن مالك وحسنه بعض أهل العلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياك وما يعتذر منه، أي احذر أن تقول قولا أو تفعل فعلا لتعتذر منه اعتذارا طويلا بعد ذلك. وكان بإمكان هذا المسلم أن يملك نفسه ويزمها ويمنعها من هذا الغضب الشديد بالاستغفار والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والوضوء وصلاة ركعتين وسؤال الله عز وجل أن يذهب عنه ما يجده، وبتغيير حالته كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بإمكانه تفادي ذلك لو تأمل في خطورة اللسان إذا أطلقه الإنسان وراح يطلق العبارات على عواهنها، فأين هذا الصنف من قول ربنا جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأين هؤلاء من قول الكبير المتعال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الآثار السيئة لهذا المظهر أيها الأكارم حصول السيئات والآثام والأوزار، فيا ويلهم ثم ويلهم حين يلاقون العزيز القهار الجبار من تلك الآثام والأوزار التي اقترفوها حينما راحوا يتكلمون كلمات تسخط الرحمن جل وعلا. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. لو أيقن خطورة اللسان وما ينتظره بين يدي الكبير المتعال لتأنى وتمهل وترسل. أحبتي في الله، من مظاهر الاستعجال المذموم الرغبة في تغيير أحوال أمة الإسلام بين عشية وضحاها. فنرى بعض المسلمين يتألمون لما آلت إليه أمة الإسلام التي ضعفت بعد قوة وذلت بعد عزة وتقهقرت بعد رقي وتقدم وازدهار، وصارت تحتل ذيل قوافل الأمم بعد أن كانت تحتل القيادة والريادة عن جدارة واقتدار. يتألم الغيورون لما آلت إليه حال هذه الأمة، ولكننا نرى الاستعجال عند بعضهم فيرغب للعمل في الإسلام وربما يقدم على أعمال لهذا الدين، ولكنه يستعجل قطف الثمرات ويريد أن يتحقق الانتصار الظاهر على الأعداء في حياته هو، فإذا لم يتحقق ذلك فشل وربما أيس وقنط وترك العمل للإسلام. ولو تأنى وتمهل لأيقن أن النصر متحقق لا محالة بنا أم بغيرنا متى تحققت أسباب النصر وانتفت موانعه. ومن أعظم الموانع والمعوقات في طريق النصر الاستعجال. روى البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيوضع فيها، أي في الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يمنعه ذلك عن دينه؟ والله ليتمن الله هذا الأمر، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فأرشده المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى داء فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى التؤدة والتأني، وحذره وحذر المسلمين جميعا من الاستعجال المذموم. ومن الآثار السيئة والعواقب الوخيمة لهذا المظهر أيها الأكارم أن المسلم ربما قنط وترك العمل للإسلام وفتر وانقطع عن العمل. ومن المعلوم لدينا أن العمل القليل الدائم خير من العمل الكثير المنقطع، وشاهد ذلك قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالمسلم لا ينقطع ولا يفتر، ولله در القائل: بكى صاحبي لما رأى الدرب دوننا وأيقن أنا لاحقون بقيصرا، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. لماذا تبكي عبد الله إذا لم ينتصر الإسلام في حياتك وقد بذرت بذرة؟ فربما يأتي جيل آخر وينتصر على أعداء الله جل وعلا. المهم أن تعمل وألا تستعجل قطف الثمار. ومن العواقب المرة لهذا المظهر أيها الأكارم أن المسلم ربما يشكك في أمور مسلمة، في أمور بدهية لا يختلف فيها اثنان من عقلاء المؤمنين الصادقين، وهو أن النصر من عند الله جل وعلا آت لا محالة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أحبتي في الله، من مظاهر الاستعجال المذموم ما نلمسه لدى كثير من الشباب حدثاء الأسناء حينما يريدون طلب العلم الشرعي، ولكنهم يستبطئون التحصيل العلمي، يريدون أن يحصلوا العلم في ظرف زمني وجيز، لذلك تراهم ينتقلون من شيخ لآخر دون أن يحصلوا شيئا، وينتقلون من علم لآخر فيجلس في حلقة الشيخ فلان 3 أشهر، ولكنه لا يصبر على التحصيل ولا يصبر على التضحيات لتحصيل العلم الشرعي. قال مسلم في صحيحه، قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة البدن. فإذا به ينتقل إلى شيخ آخر ولكنه لا يصبر، فينتقل إلى مجلس آخر ويقول: ذلك العلم أهم وهذا العلم أولى، وينتقل من شيخ لآخر ومن علم لآخر ومن مجلس لآخر دون أن يحصل شيئا بسبب الاستعجال المذموم. وهذا الصنف من الناس يذكرون بأن العلم لا بد له من الصبر ومن مزاحمة المشايخ وطلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا بالركب، وأن المسلم لابد أن يحصل علما شرعيا نافعا وأن يحصل السمت الحسن والخلق الفاضل. قال الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله: لو فاتني رجل حوى علم الأولين والآخرين ما أسفت عليه، أسفي على فوات رجل صاحب أدب جم. وهذا الصنف من الشباب تراه بعد مضي 3 سنوات أو أكثر لم يحصل إلا الغرور على حد قول القائل: ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا. فهؤلاء يعلمون بأن العلم الشرعي لا بد له من الصبر، كما قال القائل: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمن مظاهر الاستعجال المذموم الاستعجال في أداء العبادة، كمن يستعجل في أداء الصلاة يريد الانتهاء منها فإذا به ينقرها كنقر الديك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. النقرة أيها الأكارم كنقرة الديك تدل على الاستعجال وعدم التريث والتأني والتمهل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض أصحابه في طريقهم من مكة إلى المدينة يتوضؤون وهم عجال، فلم يصيبوا مواضع من أعقابهم في أرجلهم، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. فبعضهم لا يكاد يكمل وضوءه أو غسل يديه إلى المرفقين فينتقل إلى العضو الآخر، أو يريد أن يؤدي الصلاة. ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، كما هي القاعدة الشهيرة لدى علمائنا الأجلاء. ومن مظاهر الاستعجال أيها الأكارم أن المسلم يستعجل في حياته في شؤونه المتفرقة، أعني ما تعلق بالعبادة كما ذكرت قبل قليل. وهذا الصنف نحذرهم من مغبة صنيعهم ونبين لهم العاقبة الوخيمة لفعلهم. تأملوا أيها الأكارم في قول حاتم الأصم رحمه الله وقد سئل: كيف تقضي صلاتك يا حاتم؟ أي كيف تصلي؟ قال: أسبغ الوضوء ثم آتي موضع الصلاة في سكينة ووقار، أكبر تكبيرا بتوقير، أقرأ قراءة بترتيل، أركع ركوعا بخشوع، أسجد سجودا بتذلل، أتمثل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة بين حاجبي وملك الموت عند رأسي، وأعتبرها آخر صلاة لي، وأتبعها الإخلاص ما استطعت، وأسلم وأنا لا أدري أيقبلها الله مني أم يردها علي. أين نحن من هذه النماذج الإيمانية الراقية أيها الأكارم؟ إذا أردنا الخير كله فلا بد أن نتحلى بالتؤدة. قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الشيطان، التأني من الله والعجلة من الشيطان، التأني من الله والعجلة من الشيطان. أحبتي في الله، ليس من الاستعجال المذموم أن يأتيك الرجل وقد أذنب ذنوبا كثيرة واقترف كبائر الذنوب وصغائرها، ليس من الاستعجال في شيء أن يأتيك ويخبرك بأنه راغب في التوبة لتقول له مثلا: لا تستعجل، أدرس القضية

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فنعلم إخواننا وأخواتنا جميعا أن الدروس الأسبوعية سنستأنفها بإذن الله جل وعلا بدءا من يوم الأحد مع درس الفقه إن شاء الله، ثم التوحيد، ثم السيرة بإذن الله تعالى ومشيئة، بدءا من هذا الأحد إن شاء الله تعالى. بالنسبة لتوقيت الدروس بعد المغرب كعادتنا إن شاء الله تعالى، من المغرب إلى العشاء إن شاء الله.